عندهم الهدي فوكلوهم الأشخاص، ولكن هل يجب عليهم عند ذبح كل أضحية أو هدي أن يقولوا أن هذا لفلان؟ هني مثلا أو أنقذ هذا فهو الأفضل، هو الأفضل، ولكن عندما يأتون بها ويذبحونها من دون ذكر أسماء أو جائز هم ونياته. لأن الأخوان الآن وقعوا في حرج فيعتقدون أنه يجب عليهم ذبح الهدي من جديد لأنه لم يذكروا أسماء ما كان في نيتهم، وما كانت النية أنهم أخذوا من الأشخاص، فهذا الهدي إنما ساقوه لذبح عن فلان وفلان وفلان وفلان. خلاص كان هذا في نيتهم، ما في داعي ولا لإعادة الهدي ما دام النية واجبة.